وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول أحد الإخوة: أقمت قضية على شخص وماطل في دفع الدين، وبقيت القضية في المحاكم 6 سنوات، ثم حكم القاضي بالمبلغ زائد الرسوم زائد أجرة المحامي زائد 6% فوائد عن كل سنة، فيقسم مالي إلى حرام أن تأخذ الفوائد، فيقسم خالي لي حرام أن تأخذ الفوائد، ويقول آخر: هذه ليست فوائد إنما هي ضرر لحق بك لعدم دفع هذا المبلغ. سؤال خبر ما سأل الأخ، لكن واضح أنه يسأل عن حلف هذه الزيادات، لا أقول فقط النوع الثالث، حلف الزيادات 3. أولا، مطل في الشرع مطل واجب ظلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل واجب ظلم، مطل الغني ظلم عند أبي داود، وكذلك في رواية: لي الواجد ظلم. في زيادة في الحديث الأول: مطل الواجد ظلم يحل عقوبته. قال وكيع كما عند أبي داود، قال: معنى يحل عقوبته أي تحل شكايته، يعني لو أنك جلست في مجالس الرجال قلت: فلان ظالم، لي عنده مال وهو يماطل، شريطة أن يكون واجدا أو أن يكون غنيا، مطل الغني ظلم، لي الواجد ظلم. أما إن كان فقيرا فصاحب الدين الواجب عليه أن ينتظر، لأن الدين عبادة صرفة لا يمكن أن يتعوض بدلا منها مالا، يعني عبادة القرض كعبادة الصدقة، والمقرض كما عند ابن حبان له نصف أجر الصدقة، يعني أنا أقرض رجلا 100 دينار ترجع لي 100 دينار ويكتب لي 50 دينار صدقة. لذا الحكم الشرعي أن هذه العبادة لا تقبل المال، هي أعظم من أن تقبل مالا. يعني لو واحد قال لك: بيع صلاة الفجر اليوم، لو واحد قال لك: بيع صلاة الفجر، بيع ثواب صلاة الفجر، والله كل الدنيا ما تستحق، كل الدنيا ما تكون ثمن صلاة الفجر التي صليناها. فالصدقة كذلك. ولذا أنت يا من أعطيت مالا مقابل التأخير لا تقبل المال، ويحرم عليك أن تقبل المال، لأنك عبدت الله عز وجل بالقرض، هذا القرض عبادة، والعبادة لا تقبل بالمال، لا تباع بالمال. لكن إذا كنت لا تستطيع أن تحصله إلا مقابل دفع رسوم ودفع محامي، هذا صنف لك فيه، ولو أنك تركته أفضل عندي، لكن لو أخذته لا أرى حرجا. مثل رجل، وهذه مسألة بعض إخواننا استشكل القرض الحسن في البنوك الإسلامية، بقول بأخذ أجر الطوابع، مقابل الربا قل أو كثر، قلت: إذا بأخذ أجر الطوابع والمال ما يعود نفعه لأصحابه فهذا حلال. يعني واحد اقترض مني مثلا 100 دينار، ركب تاكسي من بيته لبيتي ب5 دنانير، هو في الحقيقة أخذ 95 دينار، لكن الخمس دنانير التاكسي أنا ما استفدت منهم، أنا بعطي 100 وبترجع لي 100. هذه الخمس دنانير في القرض مثل هذا، فإذا أنت تضررت ولم استطعت أن تحصل المبلغ إلا عن طريق محامي وإلا عن طريق دفع رسوم، فلك أن تأخذ هذا المبلغ من الشيء الذي أعطوك إياه زائدا. ثم أما الزائد بسبب الزمن فلا يجوز البتة أن يؤخذ، السبب الذي يكون مقابل التأخير فلا يجوز البتة. الربا هو زيادة من أجل الزمن، الزيادة من أجل الزمن هو الربا، والله تعالى أعلم. رأيتك يا شيخ بالمنام أنك تقف على نبع ماء صافي والماء يجري صافيا، وكنت أقف أنا عند البستان أسقي هذا البستان، وكان الماء الذي يصلني صافي، وكان صديق لي اسمه أسامة وعبد الرحمن يقف أيضا على بستانه ويسقي. أرجو الله عز وجل أن يكون هذا العلم، وأن يكون هذا العلم نافعا، وأرجو الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأرجو الله جل في علاه لي ولكم السداد والتوفيق. هل نستطيع أن نقول للشخص المصاب بالزكام أو الرشع أو الإنفلونزا لا تصلي جماعة خوفا من عدوى المصلين، استنادا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل من هذا من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا؟ ممكن، لكن استدلال الحديث غير صحيح في المسألة. من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا، هذا ليس خاصا في الجمعة وفي الجماعة، وهذا يلحق الجمعة، وهذا عقوبة لمن أكل من هاتين الشجرتين نياءتين بعلة الرائحة الكريهة، عقوبة له ليس رخصة، عقوبة له لا يحضر الجماعة. إذا في رواية عن الترمذي كان الرجل إذا جاء وتنبعث منه رائحة الثوم أو البصل يأخذه رجلان، رجل من يديه ورجل من رجليه، وكان يرمى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند البقيع. طبعا اليوم اللي تتبعث رائحة كريهة من جاربيه أو تتبعث رائحة كريهة بسبب الدخان هذا من باب أولى، لكن لا نستطيع أن نفعل هذا معه، مخافة أن يترك الصلاة ويترك الدين بالكلية، فالزمن زمن غربة. أما موضوع المرض المعدي فهذا رخصة وليست عقوبة، هذا يترك الجماعة رخصة. أما الرشح فلا، يعني شيء قليل العارض الذي تكون العدوى فيه بالتجربة والعادة ضعيفة، أما العدوى إذا كانت محققة فلا، العدوى إذا كانت محققة نعم يصلي في بيته ولا يصلي حتى لا يؤذي الناس، فلا ضرر ولا ضرار، والله تعالى أعلم. أنا كثير العبادات، عبادات الجوارح من صلاة وصيام وحج وعمرة، ولكني أشكو قسوة في القلب، فما هو العلاج؟ زادكم الله علما وحكمة، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. طبعا بلا شك العبرة بما وقر في القلب، وكان أبو بكر بن عياش كما عند النسائي في الكنى، وكثير من الناس يرفعون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من قول أبو بكر العياش كان يقول ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقرها هنا، ويشير إلى قلبه. أبو بكر سبق الناس بأعمال القلوب، أعمال القلوب من المسائل المهمة. والإنسان الأصل فيه أن يجد رقة في قلبه، فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله، ويل، الله تعدد يعني توعد بالويل والويل، وهذا في جهنم. والأصل في العبد إن ذكر الله جل في علاء أن يطمئن قلبه، والأصل في العبد أن يجد في قلبه إخبات وطمأنينة، وأن يكون في قلبه نور، نور السنة، لما تجتمع نور التوحيد مع نور السنة مع نور الطاعة فإن القلب يصبح نورا متلألئا، وإن العبد يجد إخباتا وخشوعا وطمأنينة في قلبه. وأسباب قساوة القلب كما يقول الأئمة والعلماء سبعة، فمن أكثر من عمل الطاعات البدنية ولم يجد في قلبه خشوعا فإنما السبب سبعة أمور، وهذه السبعة مقسية للقلوب. هذه السبعة سهلة، حفظها سهل. فضول الكلام، من يتكلم ذكر بخير الله خير، الذي يتكلم بكل شيء ما يعنيه وما لا يعنيه، الذي يتكلم باللغو، واللغو الكلام الحلال، كلام الحلال الذي لا فائدة منه. قد أفلح المؤمنون الذين هم من صفاتهم قال في صلاتهم خاشعون وعن اللهو معرضون. فإذا أردت أن تخشع ابتعد عن اللغو، ابتعد عن اللغو وعن اللغو المعرضون. اللغو الكلام الحلال الذي لا فائدة منه. العاقل قبل يتكلم يتفكر، تنفع تكلم، ما تنفع يسكت. كلام كثير الإنسان يقول لا ينفع يسكت، يشغل لسانه بذكر الله. فلا من تكلم كثيرا قسى قلبه. وفي الحديث في البخاري لعل أحدكم يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في جهنم 70 خريفا. وفي رواية عند الترمذي مخيفة، والله أنها مرعبة، الذي يتأمل مرعبة. ويقع فيها كثير من الناس، قد يقع فيها العلماء، قد يقع فيها العباد. في رواية عند الترمذي وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا فتهوي به في جهنم 70 خريفا. فيا من تكثر من طاعة الجوارح ولا تجد رقة في قلبك، اعلم أن قلبك قاتم لسبب من الأسباب السبعة أو لأكثر من سبب، لعلها تنفرد ولعلها تجتمع. لغو الكلام، فض الكلام سبب، فض الكلام. لذا الصالحون رقيق القلوب قليل الكلام، وإن تكلموا فينطقون عن حكمة، وإن تكلموا فلا يتكلمون إلا بما ينفع الخلق. السبب الثاني من أسباب قساوة القلب فضول الطعام، كثرة الطعام تقسي القلب، كثرة الطعام تقسي القلب. ولذا الإنسان لما يكون صائما يجد دائما خشوعا وإخباتا، ويجد طمأنينة في قلبه. فلدائما والعياذ بالله بعض الخلق يعني دائما يأكل، قد يأكل في اليوم مرتين، لا أقول مرتين ثلاثة، قد يأكل مرات متعددة. وقد قال بعض الصالحين كلام طعام الأنبياء وجبتان مرتان وطعام الناس ثلاثة، قال فمن أكل في اليوم أكثر من 3 وجبات قال فليجعل له أهله معلفة، له معلف مثل الله عزكم الدواب. فبعض الناس يأكل والطعام عنده يعني شيء يعني عجيب غريب هو الذي يشغله. فموضوع كثرة الطعام وفضل الطعام وإدخال الطعام على الطعام هذا من أسباب قساوة القلب. كذلك فضل المنام، الذي ينام دائما نائم وينام كثيرا ولا يكتفي بساعات النوم التي يحتاجها الإنسان. وهنالك ارتباط بين الطعام والشراب والمنام. إذا يروى عن علي وهو ليس بقوله، وإن كان هذا مذكور في نهج البلاغة، ونهج البلاغة للرضي وليس لعلي، يقول من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير. ففضول المنام أيضا سبب من أسباب قساوة القلب. عدم التفكر بالقرآن، تقرأ القرآن ولا تتفكر فيه، آية في القرآن قد تقلب قلبك. إذا النووي يقول من قرأ القرآن وشاهد الموتى ولم يرق قلبه فليشكو قلبه إلى الله، فإن الجبال لو قامت وتناطحت بين يديه فإنه لن يتأثر. فشاهد أن من أسباب قساوة القلب عدم التفكر في اليوم الآخر، عدم التفكر في القرآن، عدم تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم أي بل على قلوب أقفالها. هذا القلب الذي لا يتدبر القرآن على قلبه أقفال، أقفال جمع، وأقفال وزن أفعال، وزن أفعال في العربية جمع قلة، فكأن على القلب من 3 إلى 9 أقفال تمنعه أن يصل الخير، تمنع الخير إليه. فقساوة القلب أيضا من أسبابه قبول عدم التفكر تدبر القرآن، عدم التفكر سبب رقم كم أصبح الآن؟ سبب الخامس الآن، خامس عدم التفكر باليوم الآخر، عدم عيادة المرضى وتشيع الموتى، وعدم التفكر بعذاب القبر وزيارة القبور، وعدم التفكر بالجنة والنار وأن هنالك حساب، هنالك قنطرة بعد الخروج، بعد تجاوز الصراط قنطرة، وهذه القنطرة يقع فيها الحساب الراجح، الحساب يقع مرتين، مرة قبل الصراط، وبعض الناس يهوي في النار من وهو المفلس، حديث المفلس الذي يتكلم في الخلق، وبعض الناس يتجاوز ثم تأتي القنطرة، وعند القنطرة تكون هنالك أخذ من الحسنات حتى لما يستقر في الجنة يعرف له مقامه. فبعض الناس إلاؤه للخلق يدخله النار، وبعض الخلق بعض الناس إلاؤه للخلق وكثرة طعنه في الناس ينزل من درجته عند الله جل في علاه. فعدم التفكر والحساب، عدم وجود حساب، وجود هم بالحسنة والسيئة، وعدم التفكر باليوم الآخر، هذا سبب من أسباب أيضا سبب من أسباب قساوة القلب. من أسباب قساوة القلب أيضا الطعن في أهل الدين وأهل الصلاح. فيقول الإمام بن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من انتهكها معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى بموت القلب. فالطعن في أهل الدين وأهل الصلاح وأخذ الناس بالظنة وعدم التحري والتحقق والتثبت مما تتكلم فيه في حق الخلق، هذا سبب من أسباب قساوة القلب. فالذي يطعن في أخيه ويغتابه يأكل لحمه. ومن بشاعة هذا الصنيع الله قال: أفيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ لحم الصالح ولحم المسموم. فإن أكله الإنسان واغتابه فالسم يقتل البدن، ولحم العالم يقتل القلب، يميت القلب. كلام في العلماء والكلام في الصلحاء يميت القلب. وبقي السبب السابع من أسباب قساوة القلب وهو الأخير من أسباب قساوة القلب: كثرة مخالطة أنفاس البشر. من أراد قلبه فعليه بالخلوة، يحاسب نفسه في خلوته، يحاسب نفسه، يكون له مجلس مع نفسه، ولا يبقى يخالط الناس. مخالطة المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على ذلك خير من الذي يخالط الناس. لكن مع هذا المؤمن الذي يريد أن يجد قلبه يحاسب نفسه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. هذه الأسباب السبعة هي التي تقسي القلب، هذه مقسيات القلب، من تجنبها يجد له قلبا إن شاء الله تعالى. في سيارة سيدفر، في سيارة مسكرة على الإخوة برا، سيارة لون سيدفر مسكرة على الإخوة في الشارع، بارك الله فيك. تكلمنا أمس على صلاة ركعتين قبل المغرب وقلنا هي من السنة. فالأخ يسأل: هل المقصود ركعتين قبل المغرب، قبل الأذان وقبل غروب الشمس؟ لا، المراد ركعتين بعد غروب الشمس وقبل الإقامة. المراد ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول: صلوا ركعتين قبل المغرب، صلوا ركعتين قبل المغرب، صلوا ركعتين قبل المغرب. في البخاري قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. في أبي داود قال: صلوا ركعتين قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء. إخوة يقولون: إذا قلنا الأذانين هؤلاء أذان وإقامة، فهل عندما نقول السنة الترديد خلف المؤذن يقصد به الإقامة؟ لا، أمس قررنا بين كل أذنين صلاة أن المؤذن لا يضع يديه، ولا ما قلنا وضع يديه، ما قلنا يضع يديه، قلنا إيش؟ لا يترسل في الأذان، لا. قلنا ماذا أمس في الدرس؟ ذكرنا بعض الأمثلة، قلنا في المقيم لا يلتفت لليمين والشمال، وما يجري على ذلك، والمستمع لا يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. اليوم بنزيد لا يضع يديه في أذنين، من السنة المؤذن يضع يديه في أذنين، هل كذلك المقيم؟ لا. هل نردد مع المؤذن مع المقيم؟ لا، لكن نردد مع المؤذن. قلنا هذا يسمى الجمع والفرق. فلا تعطى الإقامة أحكام الأذان، لا تعطى الإقامة أحكام الأذان، والله تعالى أعلم. هل من يتصدق ليزداد رزقه؟ إنسان قرأ قول الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، مثلا قال أتصدق عشان الله يخلفني يعطيني أكثر من تصدق، أو يذكر ليطمئن قلبه، أو يصلي ليتعافى في جسده، ويعمل عباداته من أجل الدنيا، هل هذا من الإخلاص؟ هذا ليس من الإخلاص، هذا لا ينافي الإخلاص، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للصوفية. الحارث المحاسبي كان يقول هذا ينافي الإخلاص، وتبعه من كانت عادته في متابعته، وهو أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه علوم الدين. والعلماء ناقشوا أبا حامد وناقشوا الحارث، وقالوا هذه كلها ليست هي الإخلاص، لكن هذه لا تعارض الإخلاص، لأن الله جل في علاه أنزل دينه من أجل أن يحقق مصالحنا، فالنفس لا يمكن أن تستقر إلا بذكر الله، فذكر الله لك فيه مصلحة في الدنيا. ولذا الإنسان الذي يذكر بصلاح بين الناس، هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها عاجل بشرى المؤمن، هذه عاجل بشرى المؤمن. فأنت إن عرفت عنك الاستقامة والأمانة فكثر زبائنك في عملك، هذا لا يعارض الإخلاص، هذا لا ينافي الإخلاص. ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص أن لا يلتفت القلب في العمل إلا إلى الرب، قلبك لا يلتفت إلا إلى الله، لكن شو الثمار تجنيها في الدنيا من خير لك في الدنيا أو في الآخرة؟ هذا إيش؟ هذا لا ينافي الإخلاص. يعني الإنسان لصلاحه أو لعلمه انخطب زوج، فهل يقال هذا يخالف الإخلاص؟ يعني لو جاء مثله لمثل فلانة ذات الحسب أو النسب أو الجمال لا يزوج، لكن لأنه عرف بديانة وصدق زوج، هل هذا يخالف الإخلاص؟ هذا لا يخالف الإخلاص، لكن هل هذا هو الإخلاص؟ ليس هذا هو الإخلاص، لكن هذا لا ينافي الإخلاص. هذا الذي يسمى عند العلماء التشريك في النية، التشريك في النية. فإذا حصلت منفعة والله يعلم أنها ثمرة طبيعية، أن ما أديت العبادة من أجل هذا، فهذا لا ينافي الإخلاص أبدا، أن تؤدي لأنك تطمع بالأجر، ثم بطمع بالأجر العاقل يرى أن مصلحته في دنيا يستقيم على أمر الله، فالاستقام على أمر الله تطمئن نفسه ويعافى بدنه. الدين ما يمنعك من لذة، الدين يمنعك من مضرة، قد يكون في بعض الملذات والشهوات مضرة، فالدين يمنعك منها لا لأنه يريد أن يحرمك، لأنه يريد أن يفيدك. يعني الزنا مثلا، الزنا النفس تأبى الزنا، نفس الحر تأبى الزنا، لذا الحر لا يزني حتى في الجاهلية. لما النبي أخذ العهد على الحرائر من النساء ألا يزنين، فهند بنت أبي سفيان زوجة أبي سفيان استغربت، قالت يا رسول الله تتخذ منا العهد على الزنا ألا نزني؟ قالت يا رسول الله هل تزني الحرة؟ الحرة تزني؟ الحرة لا تقبل أن تمكن الرجال منها، الحرة لزوجها. قالت هل تزني الحرة؟ يعني معنى هذا الكلام من التي تزني؟ الساقطة، الأمة، الأمة تصبح كالمتاع. فالإنسان أسلم كافر أسلم ليش إسلامه؟ قال أنا رأيت المصلحة به في دنيا إسلام يقبل إسلامه؟ قطعا يقبل، أصلا جاء الإسلام بحقيقة مصالحنا. فالشرع إذا منعك من لذة يمنعك من لذة تعود عليك بضر، وإذا لم تعود عليك بضر تعود على الأمة بضر، المجتمع بضر. فالشرع يوائم بين مصلحتك وبين التزامك لأمر الله جل في علاه، هذا لا يضر. قال العلماء باتفاق المدرسة لو ما كفى علماء الأمة يفسرون في فوائد المدرسة المسلم المصلي سيجدون فوائد تحتاج إلى سلسلة من العلوم وسلسلة من الدروس تعلم من الله. قالوا دائما المصلي أذكى من غيره. قال لي قال المصلي عنده تجربة كل يوم 5 مرات بسل حاله من عمل وبوقف وبركز وعنده مقدرة على التركيز في الوقت الصعب. يعني المصلي إذا نهمه شيء صعب هو متعود أنه يستطيع تفكيره ويستطيع أن يجمعه تحت إرادته. هذه مدرسة ثمرة من ثمار مدرسة الصلاة، أن المصلي دائما لا يكون أذكى من غيره. إذا المصلي إذا خشع في صلاته فخشوعه وحضور قلبه وتدبره يصبح تحت طوعه، هو متدرب عليه كل يوم 5 مرات بخلاف الغافل السائل الذي لا يجد له يعني قوة في جمع تفكيره إلى آخره. فهذا كله من التشريك النية ومن المصالح التي أرادها الشرع. الرجل الذي يضع نقوده في البنك دون أن يتعامل معاملاته من تحويلات وغيرها، فهل يجوز وضع النقود في هذا البنك وفي أي بنك تنصح بوضع البنوك؟ الملوك قلت لكم أكثر من مرة يتعامل معها بحذر وقدر، القدر يختلف من شخص لشخص والحذر يختلف باختلاف الورع والتقوى. ويعسر جدا القول بإغلاق هذا الباب لاختلاف أسباب الموجودة بين أيدينا من احتمال اعتداء المال إلى آخره، لكن العلماء يقولون الحاجات تنزل منزلة الضرورات، ويقولون حاجة تقدر بقدرها. فإذا استطاع الإنسان أن مثلا يستأجر صندوقا فالحمد لله هذا هو الواجب عليه، يضع ماله فيه. وإذا كان لا يستطيع لحاجته الماسة لما يسمى اليوم بالشيكات ولا آخره فيتعامل مع البنك بحذر وقدر. لو تعامل مع الإسلام أحب إلي من أن يتعامل مع غيره. لماذا؟ حتى لا يتهم بما يسمى بالربا في دخوله للبنك ويسمى الربا، والله تعالى أعلم. الرجاء التركيز على الأخوة والنصيحة لهم بجمع الخلق والدين في حياتهم العملية بين الناس خصوصا في بيوتهم وأهليهم، لأننا نرى كثيرا منهم عنده قسوة في معاملته للناس. حسن الخلق له من المنزلة عند الله ما الله بها عليم. ومن لا خير فيه لأهله فلا خير فيه لغير أهله. لذا نصيحتي إذا أردت أن تصادق أحدا فانظر إلى إحسانه لأهله، فإن كان محسنا فيصح أن يكون صديقا لك وإلا فلا تصادقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. من لا خير فيه لأهله فلا خير فيه لغيره، فلا خير فيه لغيره. والواجب على الإنسان أن يكون رفيقا سمحا. سمح الله رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل فيهم الرفق. كن رفيق بأهلك، بزوجتك، بزوجتك، بأولادك، ببناتك، كن رفيقا. اهنى بأولادك. الهناء سرها أن تكون رفيقا، أن لا تكون فظا، ألا تكون غليظا، أن تلتقي الألفاظ الحسنة الطيبة، أن تكون في البيت عواطف. جفاف العواطف اليوم يشكو منها جميع الناس. الجفاف العاطفي موجود اليوم بين الرجل وزوجه، وموجود بين الرجل وأولاده، وموجود بين الرجل وبناته. هذه آفة. المادة والتعلق بالكمبيوتر والتعلق بالكهرباء، هذه كلها أسباب أدت لضعف العلاقة بالإنسان. آبائنا وأجدادنا لما الواحد منهم أول ما يصحى يعلف الله يعزكم شوية التوابل التي عنده من غنم أو بقر، كان يبقى عنده إحساس في الحياة، لما يرى الزرع يخرج وينبت يعيش الأحاسيس، هذه الأحاسيس يعيشها وهذه تؤثر عليه في نمط حياته. حياتنا اليوم كلها كمبيوتر، ادخل البيت البنت ماسك الكمبيوتر، الولد ماسك الكمبيوتر، والكل ماسك الكمبيوتر، العواطف ذهبت، المودة والخطاب والمحبة ولغة العاطفة في الأسرة يعني معدومة. قد يجد رجل له صحبة خارج البيت أكثر من صحبته مع أولاده، أصبح الطعام والشراب همبرجر ومدري إيش شاورما والقصص والحكايات، وبطل الطعام هو الذي يجمع الأسرة على وجبة يعني تصنعها الأم، والاشتراك في الطعام اشتراك في العادات والأخلاق، اشتراك في الاستطاعات في الأخلاق، طعام لدور الأخلاق، طعام لدور، والمهنة لها دور. يعني إذا اجتمع الناس على الطعام تقاربت أخلاقهم. وفي إشارات في الأحاديث النبوية لهذا، النبي صلى الله عليه وسلم في المسلم يقول في الفدادين الكبر والخيلاء، وفي رعاة الغنم قال إيش؟ السكينة والوقار. شو يعني الفدادين؟ رعاة الإبل قال كبر والخيلاء. اليوم إحنا نرى اللي بسوق سيارة كبيرة أصحاب القلابات لهم أخلاق غير أخلاق بسوق سيارة صغيرة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الذي يأكل لحم الخنزير ديوث، إيش الحديث شو فيه؟ إنه الطعام له صلة بالخلق، نوع اللحم له صلة. شو تأكل نوع اللحم؟ لما تأكل لحم بالغير لما تأكل لحم غنم. إذا دائما الساسة الجبارين شديدين يشربون حليب الإبل ويأكلون لحم الإبل حتى قلبه يبقى قاسيا يبقى حاجما جازما، وهكذا. فالأخلاق الطعام والشراب اجتماع العائلة على الطعام له صلة أن تكون الأخلاق بينهم متقاربة. فاليوم الناس يعني أسباب التقارب أسباب الاجتماع يعني أصبحت غريبة، صار في الأسرة الواحدة أشكال ألوان من الصلاح والفجور والذكاء والغباء. وفي هذا إشارة إلى أن الآباء تعطلت مهمتهم في الإرشاد. كل ما رأيت أفراد الأسرة متقاربين في الخلق متقاربين في الفهم اعلم أن للأسرة إن للأبوين أثرا على هذه الأسرة. وكل ما رأيت في الأفراد الأسرة تنافرا وتباعدا في الديانة وفي الأخلاق اعلم أن آثار الأبوين ضعيفة في الأسرة وهكذا. فالواجب على الأبوين يورثوا الخلق. وقال الخلق ما يحتاج لكلام، الخلق والأدب يحتاج إلى ممارسة إلى معايشة. لماذا الشرع حث على أن تصاحب المؤمن؟ أن صاحب ساحب، صاحبك يؤثر في أخلاقك، صاحبك يؤثر في أدبك. لذا من أراد خلقا وأدبا يصاحب أصحاب الأخلاق الرفيعة، يصاحب أصحاب الأخلاق الرفيعة. فالخلق يعدي والأدب يعدي. قديما كانت الأم تودع ابنها وتوديه على العلماء على زي الأزهر قديما، ويبقى يعيش مع المشايخ، المشايخ يؤدبوه. بعد 10 سنين تطبع بأخلاق العلماء. كان الواحد لا ينفك عن العالم حتى يأخذ علمه وحتى يأخذ سمته واديا. كان العلم موروث جيل عن جيل، وكان الخلق موروث جيل عن جيل. الخلق كان موروث، كان الناس يأخذون الخلق أخذا بالمعايشة مع العلماء وأهل الصلاح. والناس بطباعهم يتفاوتون، بعض العلماء يميل للصلاح والذكر والتقوى والقيام والصيام، بعض العلماء يميل للتنظير والفهم. وكان الطلبة يجدون من يتأدبون بأدبه ويجدون من يتعلمون بعلمه، وكان الخير موروثا، الخلق ورثناه جيل عن جيل. لكن إسنادنا كما انقطع في العلم فضعف وأصبح قلة وثلة هم الذين يحملون الإسناد في العلم المتسلسل، هذا الإسناد الذي لا يقبل الانقطاع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. العلم جيل ورثه جيل ورثه جيل، والإسناد والعلم والخلق والدين كذلك. فكما أن إسناد العلم أصبح محصورا في ناس في أناس معينين، أصبح إسناد الخلق محصورا في أناس معينين. دائما أقول والله الذي لا إله إلا هو أننا بحاجة إلى أخلاق العلماء كحاجتنا إلى علم العلماء. إذا كل ما قربت من العلماء وعشت معهم وعرفت سمتهم وهديهم، أنت أدبت بأدابهم وجريتهم. يعني نحتاج الدين بالتنظير، نحتاج الدين بالتطبيق والعمل. فالناس بحاجة لأخلاق العلماء، الناس بحاجة لأخلاق العلماء. فالخلق والأدب لا يؤخذ إلا بالمعايشة، إلا بالممارسة. تعرف كيف الإنسان يحلم، متى يغضب. العالم والتقي لا يغضب لنفسه، يغضب لله. والعالم والتقي لا يرد على كل ناعت، كثيرا ينعقون ولا يلتفت إليه، فإذا رد يعلم متى يرد. وهكذا الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الخير. ما هي ألفاظ الاستعارة الصحيحة الواردة في الكتاب والسنة؟ الوارد في الكتاب والسنة قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه إيش؟ عداوة كأنه ولي حميم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. طيب في الأعراف في أواخرها: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ما في إنه هو هناك، في إنه هو. شو سر هناك إنه هو هنا ما في وفي هو؟ قال أهل العلم: لا تستوي الحسنة ولا السيئة. أن تدفع السيئة بالحسنة أمر ثقيل على النفس، وثقله يحتاج إلى أن تفزع إلى الله على وجه قوي. فقال الله إنه هو السميع العليم. وهناك إرشاد أن تأخذ بالتي أحسن، هناك إرشاد أعرض عن الجاهل، وليس أن تدفع السيئة بالحسنة. مجرد الإعراض، الإعراض الدفع السيئة بالحسنة يحتاج إلى تمسك وطمع بالأجر أكثر من مجرد الإعراض. فهناك جاء إنه هو السميع العليم، وهنا جاء إنه سميع عليم دون هو. هو هذه إشارة إلى أن درء المفسد بالحسنة يحتاج إلى مثابة صلة بالله، نحتاج إلى صلة متينة بالله. الاستعاذة بالله تكون كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا هو، هذه الاستعاذة. والاستعاذة غير الليالة، الاستعاذة هي أن تلجأ إلى جناب ليحميك من الشر، والليالة أن تفزع لمطلوب ومرغوب لتطمع بالخير. ففي قولنا في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عياذة. وفي قولنا: بسم الله الرحمن الرحيم، ليالة. العوذ واللوذ، العوذ أن تلجأ لدفع شر، واللوذ أن تلجأ لتحصيل مطلوب. الأول تدفع عنك شر، والثاني لتعتصم وتحتصم وتتحصن للإتيان بالخير. فأنت تقول: أعوذ بالله، عياذة، بسم الله، ليالة. فبسم الله الرحمن الرحيم تقال هكذا، إلا في مواطن مثل طعام النبي قال: يا غلام سم الله كل بيمينك، قل بسم الله. فسم الله أي قل بسم الله، لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا في الذبح ولا في الطعام. في الصلاة تقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسرار ولها علاقة بالقلوب، كعلاقة قول الأطباء للمرضى. طبيب يقول للمريض: اشرب الدواء ملعقة صغيرة، فالمريض اشرب ملعقة صغيرة لا يزيد الكبيرة، يقول مرتين لا يشرب ثلاثة. وكذلك في الألفاظ الشرعية، يقال لك بسم الله قل بسم الله، يقال لك قل بسم الله الرحمن الرحيم قل بسم الله الرحمن الرحيم، لا تزيد ولا تنقص، هذا الذي يصلحك، هذا الذي يصلحك، ما جاء في الشرع هو الذي يصلحك والله أعلم. طالب العلم بحاجة إلى تعلم العلم، فإنه مع طلب العلم بحاجة إلى تعلم الأدب، نريد منكم تعليما الأدب. الأدب كما قلت لا يتعلم، في كتب في الأدب وقراءة كتب الأدب تبقى أمور نظرية، لكن العلوم تحتاج إلى قضايا عملية. لذا لما يقل الخير يقل العلم، إذا قل الأدب اعلم أن الأمة ما لازمت علماء، من لازم العلماء يعرف الخلق ويعرف الأدب. أسأل الله لي ولكم التوفيق. ما معنى أن هذا الحديث مداره على فلان؟ يعني مهما بحثت في الأسانيد فمدار الحديث مثلا على قتادة، وإنما بحثت تجد كل الأسانيد تدور على قتادة عن أنس، فمراد مدار الحديث على فلان أنه مهما بحثنا قد نجد رجل وهم فأخطأ، فيبقى الحديث مداره على قتادة. وإن ذكر غيره وهما، فوهم الراوي يقال يعامل عند علماء الحديث على أنه عدم، وهم يعامل على أنه عدم ولا يصلح لأن تتقوى به الطرق. يعني واحد وهم ما يقال فلان تابع فلانا ويكون المتابع بوهم، وتكون متابع بوهم وهكذا. ايش عندكم أسئلة؟ طيب شوف إخواننا، رجل ضرب زوجته فأسقط الجنين، هل تجب عليه دية؟ باتفاق تجب عليه دية باتفاق غير خلاف. رجل ضرب زوجته فأملص، الشرع تسمى أملص الإملاص، الإملاص أن يسقط الجنين بعد أن يتكون، بعد أن يخلق عليها الدية، دية عشر دية الحر، والدية للورثة، والقاتل لا يأخذ شيئا من الدية، يأخذ سائر الورثة. طبعا اليوم هذا مش موجود، لأن اليوم الوالد هو الذي يملك جميع الأشياء. ما حكم استخدام العطور التي بها الكحول؟ وهل الخمر نجس العين؟ الخمر ليس نجسا، الخمر طاهر، الأصل في الأشياء الطهارة، والقول بالنجاسة يحتاج إلى الدليل. يعني الدخان طاهر ولا نجس؟ إخواننا غفر الله لهم اللي بدخل كيت السجائر بجيبه، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. الأصل في الدخان الحرمة، لكن هل الأصل في الدخان أنه نجس؟ ليس بنجس. طب الحشيش، لو الإنسان صلى وهو يحمل الحشيش مثلا، لا قدر الله، وهذا حاصل للأسف، الحشيش طاهر ولا نجس؟ طاهر ليس بنجس. والخمر طاهر وليس بنجس، لأن الأصل في الأشياء طهارة وليست نجاسة، وليست النجاسة. طيب الكحول، الخمر فيها العطور التي فيها كحول، العطر ليس خمرا لا عرفا ولا لغة ولا شرعا. أنا لا أرى مانعا من استخدام العطور التي فيها كحول. شيخنا الألباني رحمه الله كانت فتواه إذا كانت الكحول غالبة يكون العطر حرام، وإذا كانت الكحول مغلوبة يكون العطر حلال. يعني عطر أغلب زيت والكحول فيه نسبة 20% يكون حلالا، الكحول نسبة 70% 80% تكون الكحول، تكون العطر حرام. أغلب الكحول الإفرنجية الأوروبية اليوم غير الزيتية أغلبها كحول، لكن الكحول، وقد كتب بعض المعاصرين رسالة جميلة في الدكتوراه، الكحول إخواني أقسام، الكحول محرمة، الخمر محرم، وليست كل أنواع الكحول محرمة. الكحول تقسم قسمين، قسم ولها لكل قسم رمز كيماوي معروف عند العلماء غير علماء الشريعة، علماء تجريبيين. فالبنزين والديزل والكاز كحول، فلو حرم استخدامها لو كانت حراما يعرف في الخمر 10 بائعوها ومشتريها، وما أحد يحرم الكحول التي هي ضارة وليست مسكرة. يعني يحرم الكحول شربها مثل الديزل والبنزين، وحرمة شربها من أجل ضررها، لكن لا يحرم استعمالها، فاستعمالها حلال. فالكحول التي هي اليوم في العطور ليست خمرا، هي ليست خمرا ويجوز استعمالها، الله تعالى أعلم. هل في الإسلام تعددية حزبية؟ وهل حزب الإخوان المسلمين ينصرون الدين وينصرون التوحيد؟ وهل لي أن أنضم إليهم؟ انصحوني أثابكم الله. أما الإخوان المسلمون فهم حزب سياسي، والإخوان المسلمون لا تجمعهم عقيدة واحدة. قد تجد في الإخوان المسلمين كما كنا نسمع من شيخنا الألباني رحمه الله من يحمل عقيدة وحدة الوجود كالإخوان المسلمين في حلب، وبعض الإخوان المسلمين في دمشق لازم حلقات شيخنا وأصبحت عقيدته عقيدة أهل السنة، لكنه بقي منحرفا في ولائه لدينه. إخوان المسلمون يعقدون ولاء الحب والبغض وسلطان الولاء والبراء على الحزب لا على الشر، فمن كان منهم كانوا له، ومن لم يكن منهم لم يكونوا له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول يا للأنصار وآخر يقول يا للمهاجرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ إذا كان الولاء للأنصار والمهاجرين جاهلية، فالولاء للحزب جاهلية. فالذي يرفع الرجل عندنا ويخفضه علمه وتقواه وورعه ودينه وعقيدته، وليس الذي يرفعه اسمه ولا قبيلته ولا حزبه. فإخوان المسلمين حزب من الأحزاب، حزب من الأحزاب يجتمعون، وهذا الحزب سياسي. سمعت مقابلة مع مؤسس الإخوان المسلمين في ليبيا بعد أن سقط القذافي، فسئل عن الإخوان فأعجبني جوابه، وقلت يا ليت الإخوان المسلمين في الدنيا يعلمون حقيقة أمرهم. وقد غرر بالشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، غرر بالصغار من شباب الإخوان، قال نحن لسنا حزب ديني، نحن حزب سياسي. وهذا صحيح، ليس حزب ديني، حزب سياسي. مرسي لما وصل للحكم ما حكم بالشر، مرسي لما وصل للحكم ما حكم بالشر. طيب أنتم ما حكمتم بالشر، ومرسي كان مرضيا مقبولا عندكم، وأنتم الآن تكفرون الحكام، حكام المسلمين. ليش؟ ليش مرسي لما ما حكم بالشريعة كان مسلم، وأنتم ترون حكام المسلمين اليوم كفارا ولا تكفروا المرسي؟ محاباة من أجل الحزب، محاباة من أجل الحزب. فالإخوان المسلمون لا أقول لا ينصح الانضمام معهم، يحرم الانضمام إليهم. لماذا تقبل أن تضع نفسك في غرفة مغلقة وأن لا تنظر للدنيا إلا من خرم باب؟ احكم على كل الخلق وعلى كل الأحداث بنصوص الكتاب والسنة. فالتعصب والتحزب ليس من دين الله في شيء، لا في قليل ولا في كثير. لا تعتمد إلا الكتاب والسنة. والإخوان المسلمون كما قلت لا ينصرون دينا ولا ينصرون توحيدا. الإخوان المسلمين ينصرون حزبهم ويرتبون الأمواج ويدغدغون عواطف الشباب بالشر، يكثرون سوادهم بالشر. لذا في وقت الهدوء ووقت العافية في بلاد المسلمين الإخوان المسلمين ما لهم وجود. في وقت القلاقل والفتن يركبون الأمواج فيعتصمون ويعملون مظاهرات ويعملون، أما في وقت العافية والخير أين علماؤكم؟ لماذا يدرسون هذا الدين؟ فالإخوان المسلمين ليسوا على خير، ويحرم الانتماء إليهم. بصدق إخواني أن العبد الضعيف الذي يتكلم معكم أنهم الإخوان المسلمين، صدقوا؟ لو واحد قال لكم عن إخوان المسلمين بصدقوا؟ يعني من خلال سمعكم لدروسي، وبفضل الله درس الفجر هذا ابتدأ قبل درس الخميس، ابتدأ في القويسنا، ثم كان عند أخونا الشيخ أبو الإسلام، ثم كان عند إخواننا في مسجد التقوى، ثم كان هنا. يعني عمر درس الفجر الآن يزيد عن 20 سنة. بعض الناس يقول عني أني إخوان مسلمين، تصدقون هذا؟ والله إنه هذا كذب، والله إنه هذا كذب، والله لا يوجد في قلبي محبة ولو وزن ذرة لإخوان المسلمين. فمن يزعم أني إخوان مسلمين، الله يشهد، أشهد ربي وأشهد الملكين الرقيب والعتيد وأشهد الملائكة وأشهد عباد الله الصالحين أن الذي يقول عني أنني من الإخوان المسلمين كذاب، وليس له أي مستند إلا أن يكون قد لعب بعقله فاعتقد ثم يبحث عن أدلة. فالسني يستدل ثم يعتقد، والبدعي يعتقد ثم يستدل. يقول الوقول كتاب وسنة، فرق بين اللي بيقولها من قلبه وبيقولها من لسانه. وأنت تعلم الغيوب، أن تعلم مين اللي بيتكلم من قلبه ومين بيتكلم من غير قلبه. فهذا مذهب أهل الباطل الباطن. إحنا المطلوب منا في الشرع أن نتعامل مع الناس الظاهر ولا نتعامل مع الناس الباطن. في عندنا في شرعنا قسم اسمه منافق، والمنافق نعامله بظاهره والله الذي يتولى سرائره. أما أن نجعل أنفسنا نحكم على الناس ببواطنهم فهذا من منهج من مذهبي ومن منهج أهل الباطل. هل يجوز تشريح الجثة بعد الوفاة؟ الأصل إخواني أن الميت له حرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حرمة، يعني الحديث كسر عظم الميت ككسر عظمه وهو حي، يعني الميت له حرمة. الله يقول ولقد كرمنا إيش بني آدم، مش بس المسلم، حتى الكافر جثة المسلم له حرمة. ومن حرمة الإنسان أنه لا يباع ولا يشرى، يعني الإنسان يحرم بيعه، بيع شعره، بيع دمه، بيع قطعة من بدنه، كما يصنع بعض الحمقى يبيع واحد منهم كليته، هذا ليس كرم الإنسان. فالوفاة الإنسان بعد أن يموت يحرم الاعتداء عليه إلا لسبب، وأن يكون هذا السبب معتبرا. فإذا ترتب على أخذ مثلا عينة منه أو على تشريعه معرفة قاتل الأمة يعني تخلص منه والأمة تدرع شره، فلا حرج في هذا. أما الأصل في الإنسان حتى بعد وفاته، الأصل في جثته أن تكون محترما. ما هي الأسباب المعينة على الثبات حتى الممات؟ أسأل الله يجزيكم الثبات. أولا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يكثر من قوله يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ومن أسباب الثبات فعل الطاعات. قال الإمام القيم فعل الطاعات في الخلوات من أكبر أسباب الثبات، وفعل الطاعات في الجلوات والمعاصي في الخلوات من أكبر أسباب الانتكاسات. الذي في خلوته والعياذ بالله ينتهك حرمات الله وفي الظاهر يكون على أنه من أهل الصلاح في زيه ولحيته، في الظاهر من أهل الصلاح، في الباطن لما يخلو بنفسه يكون من أهل الفساد. فهذا والعياذ بالله من أسباب الانتكاسات. فمن أهم أسباب الثبات الصدق مع الله والإخلاص. تأمل معي حديث البخاري، الرجل تصدق المرة الأولى فأصبح الناس يضحكون منه، كان ثابتا على صدقته. تصدق في اليوم الأول على فقير على غني فعلم الناس فضحكوا منه، إخلاصه ما منعه من يثبت. فتصدق في اليوم الثانية على مومس فأصبح الناس يضحكون منه، تصدق في اليوم الثالث على لص فأصبح الناس يضحكون منه. ثباته سره الإخلاص. فمن كان مخلصا صادقا لا بد بإذن الله تعالى، لا بد أن الله عز وجل يجازيه خير ما عمل، فهو سبحانه شكور. كيف الله شكور؟ يجازيك أحسن مما عملت، الله يعطيك أحسن مما عملت. لذا في الحديث وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي الحديث في مسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، في زيادة عجيبة المسلم فيها زيادة: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخلها. يكون بينه وبين الجنة إيش؟ ذراع. يكون بينه وبين ذراع، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. ضع 100 خط أحمر تأتي مظهر للناس، تعمل بعمل الجنة من غير إخلاص. يعني صاحبي أبوي هيك يريد، صاحبي الذي أحب زوجتي تحت تأثير الزوجة، بعض الناس بيصير صالح لكن قلبه ما هو متعلق بالصلاح، يعمل فيما يظهر للناس، له مصلحة في إظهار تدينه. هذا لابد أن ينتكس حتى يكاد يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه أهل الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. فمن أهم أسباب الثبات الإخلاص، أن تحكم النية. لذا الذي يثبت على الدروس تدريسا أخذا وعطاء من علامة الإخلاص. إن رأيت رجلا قد ثبت وله صمت ثابت عليه ولا يتذبذب ولا يتحول، اعلم أنه مخلص. أما اليوم يمدح فلان، بكرة بذم فلان، اليوم فلان عنده شيخ الإسلام، بكرة فلان نفسه عنده شيطان، هذا مش خلاص، هذا مش خلاص. المخلص يثبت. علامة الإخلاص الثبات، علامة الإخلاص الثبات. مجاهد من أرض الشام يسأل: هل يبقى يجاهد في الشام من قديم؟ قلنا لإخواننا في الشام: اتركوكم من هذه الأشياء وارجعوا عيشوا في بلاد المسلمين. وحال أهل الشام عند أصحاب البصيرة لا يخولهم أن يفتح لهم باب الجهاد. لما جاء التتار بلاد المسلمين قدموا قدمتين، ابن تيمية في المرة الأولى تركهم، وكان يقول الناس يلوذون بقبر أبي عمر، لما يجي التتار لوذوا بقبر أبو عمر يحبوكم من التتار، كيف ينصرون؟ لما جاءوا المرة الأخرى كانت ثمر دعوة شيخ الإسلام ظاهرة في الأمة ورب الناس، فأفطر في شقهم، أفطر، كان رمضان ما صام، أفطر وكان يظهر فطره وشربه للباء في النهار أمام الناس ويقول: كلوا واشربوا وتقووا على عدوكم، سنخرج إليهم ونلاقيهم. حكام هربوا، شيخ الإسلام أصبح يجني للناس من المساجد، جيشا وخرج للتتار. كان بجانبه ابن كثير، وأنا أطلب منكم يا من تحبون شيخ الإسلام تقرؤون المجلد الأخير من البداية والنهاية، لما ذكر شيخ ابن كثير عن شيخه ماذا كان هديه في شقهم، لتعلموا أن الله خلق شيخ الإسلام عملاقا كبيرا. قال: كنت جانبه، كان يأكل ويشرب ويحث الناس على الخروج للجهاد، وكان يقسم بالله أيمانا مغلظة أننا منصورون. الناس هلع، حكام هربوا، التتار لما جاءوا المرة الأولى فعلوا الأعاجيب، عملوا مأذنة بالجماجم، كان الجندي يعني يأتي برؤوس الناس يحمل مجموعة من الرؤوس، أمر تيمور لنج تعمل جماجم، مأذنة من الجماجم. الناس في هلع، في خوف شديد. شيخ الإسلام في ثبات شديد وربط وجاشة وقوة عزيمة وصلة بالله جل في علاه، هو الذي خرج ليقابل الناس، كان يقسم بالله أيمانا مغلظة أننا منصورون. ابن كثير كان بجانبي، قال: فكنت أقول له: قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، يعني هذه الأيمان المغلظة تستحق كل شر. فكان شيخ الإسلام يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، إن شاء الله من باب قول الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الله يقول لتدخلن، هذا إن شاء الله من باب التحقيق. السلام عليكم أهل الديار، أنتم المسلمون، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. إن شاء الله بكم يقينا نحن لاحقين، نحن مخلف في الأرض، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نحن يقينا لاحقون. هذه وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذا إيش إن شاء الله؟ هذا إن شاء الله للتحقيق لا للتعليق. أحد إخواننا في أمريكا يقول لما ابني يطلب مني دراجة كنت أقول إن شاء الله إن شاء الله، قال يوم الأيام ابني ضربني صفعني على وجهي، قال لي يا بابا ما تقول إن شاء الله، أنا ما أريد إن شاء الله، يعني يقول إن شاء الله اليوم كلها لزحلقة الحقوق، لزحلق حقه واحد يقول إن شاء الله، ما نفهم إن شاء الله فهم الشرع الصحيح. قال ابن كثير فخلف كنت لما أسمع قوله إن شاء الله أقول قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وين أهل الشام عن أخلاق؟ عن هذه وين أهل الشام عن العلماء؟ الشام فرغت من العلماء وخرج العلماء وأوذي العلماء وهرب الشيخ، هرب هروب من دمشق. فالصاحب البصيرة يعلم سنة الله وينظر إلى ما في المجتمع ويعلم متى ينصر ومتى لا ينصر. شيخ الإسلام علم متى يقاتل ومتى لا يقاتل، متى ما أمر الناس بالقتال ومتى أمر الناس بالقتال. العالم يقيم أمره على نصرة دينه لا على هواه. هل أكل الضبع يؤثر في أكله؟ نعم يؤثر، لكن أنا ما أعرف الأثر يحتاج إلى، لكن هل الضبع حلال ولا حرام؟ هذا ما وقع فيه خلاف. ففي حديث أبي ثعلبة الخشني عند أحمد في المسند قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الضبع صيد، فإذا كان الضبع صيدا الضبع حلال أكله، وهذا مذهب أحمد. جماهير العلم أعلوا الحديث فقالوا الصحيح أنه من قول أبي ثعلبة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أن الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالضبع صيد يجوز أكله والله تعالى أعلم. هل الأمة توطأ بدون أي عقد أو شرط مجرد شراؤها يجعلها مباحة؟ لا لا، ليس هكذا. كثير من الناس لا يفهم الأمة، قد تكون الأمة لي ولها زوج غيري، أنا قد أزوج أمتي، يعني أنا قد أملك عبيد ذكر وأنثى، فإذا كان لي أمة إن زوجتها لغيري سواء كان غيري حرا أم عبدا فأولادها لي، لكن متى زوجتها لعبد أو لحر فلا يحل لي كسيد أن أتمتع بها لا بجماع ولا بمقدمات الجماع. أما إذا تسريت بها في الشرع الحرة يقال نكحها وطأها، الأمة يقال تسرى بها. قالوا لماذا قالوا يتسرى بها؟ قالوا يتسرى بها لسبب من سببين. السبب الأول إما لأنه يطأها سرا دون معلمة دون علم الزوجة فيقال تسرى بها، وإما لأنه يدخل السرور على نفسه زيادة على وطء الحرام. ترى أقل متعة في التاريخ الأمة من قبل الرجال للنساء بالحلال في تاريخ الأمة في هذا الزمن. اليوم البنت في مفاتنها تبقى تظهر للناس تغر الناس، لا يتمتع بها الرجال متعة حقيقية بالحلال ولا تتمتع هي بالرجال حتى تشيب وتكبر ثم ترمى. قديما كان يتمتع بالبنت من أول ما تبلغ، من أول ما تبلغ إذا تزوج فتتمتع البنت ويتمتع الزوج. اليوم حياة كاذبة، حياة اليوم حياة كاذبة. فالأمة يتمتع بها يتمتع بها صاحبها، وإن تمتع بها صاحبها فيحرم عليه شرعا أن يزوجها، وإن تمتع بها فأصبحت أم ولد فتصبح حرة من هذا الجانب، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فرق بين الأمة وولدها. لذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لما قال وما أماراتها، قال أن تلد الأمة ربها. ما معنى ربها؟ سيدها. من سيد الأمة؟ ابنها. كيف يكون ابنها سيدها؟ ابنها يعتقها، ابنها يمنع أباها، يمنع زوجها من بيعها، تسمى هذه أم ولد. طيب أم ولد لو كان عنده أربعة وتمتع ولدت تبقى على ذمته؟ نعم تبقى على ذمته، هي حرة من وجه، أما من وجه فهي أما فوق الأربع. لو كان عنده أم ولد رقم مئة، لو عنده مئة من أم الولد تبقى أم ولد فوق الأربع، الأم ولد غير الحرة. لو عنده أم ولد عنده واحدة بيتزوج، عنده ثلاثة أو عنده ثلاثة، هل له أن يأخذ رابعة؟ نعم له أن يأخذ رابعة. ولو عنده أم ولد عشرة، فأم ولد تبقى حرة من حيثية حرمة تفريق بينها وبين ولدها. طيب لو أنه طلقها فهل له أن يزوجها لغيره؟ نعم له أن يزوجها لغيره. لو أن زوجها طلقها فعادت إليه، فبعد الطلاق هل له أن يتمتع بها؟ نعم له أن يتمتع بها. طيب هل يتمتع بها مباشرة؟ لا، يحرم أن يتمتع بها حتى يبرئ رحمها رحمها. يعني رجل عنده أمة يتمتع فيها، أراد أن يعطيها لغيره، أنا أريد أن أهدي أمتي أمة لغيري من أصحابي، ويصبح هو مالكها، فالذي يحل لي يحل له، لكن هل مباشرة يطأها؟ جواب لا، يجب عليه شرعا أن ينتظر حتى يبرئ رحمها، فحين عنده حيضة، بعد الحيضة يتمتع، بعد أن تطهر من الحيضة يتمتع. لماذا؟ حتى لا تختلط الأنساب، حتى إن حملت يعرف الولد لمن. فرجل عنده أما طلقها، فجاء عبد أو شخص يريد أن يتزوجها، هل له أن يتزوجها؟ نعم له أن يتزوجها، لكن متى يكون زواجها؟ بعد حيضتين، هذا عدة. لكن بالشراء تكون بالاستبراء بحيضة، لكن بالطلاق عدة الحرة كم؟ ثلاث حيضات. وعدة الأمة حيضتان، الحيضة لا تتجزأ، ما في حيضة ونص، حيضتان، عدة الأمة حيضتان، وهكذا. في سؤال هناك، طب هذه أحكام يعني الآن ما نصنع، لكن ينبغي أن نفهمها، هي مذكورة في الفقهاء، ينبغي أن تفهم. تفضل أبو محمد. بارك الله فيك، جزاك الله خير. ماريا القبطية، ماريا القبطية التي كانت أمها، ماريا هل هي حرة أم أمة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ماريا هي أم إبراهيم، ماريا هم أم إبراهيم، ماريا كانت أصلها أمة وبقيت أمة، تمتع بها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها أمة، واختلفوا في صفية، صفية سبيت في خيبر وكانت يهودية، والصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا هل صفية مصرية يعني يعاملها معاملة الإماء أم معاملة الحرائر؟ خلاف في صفية، وصفية كانت امرأة وضيئة، كانت شابة جميلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سباها وتزوجها، فكان الصحابة يقولون إن ضرب عليها الخباء، يعني وضع بينه وبين الناس وضع عليها الخباء الحجاب، كانت إيش؟ حرة، وإن تركها بقيت أمة، فكانت صفية حرة، فالنبي بعد أن بنى بها ضرب عليها الخباء، فكانت بينها وبين الناس وبين سائر المسلمين الحجاب كسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ما زال السؤال، ما زال السؤال. تفضل. لما ولدت إبراهيم هل تحررت؟ ولماذا لم تلحق؟ إذا كانت تحررت لما لم تكتب أو تلحق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماريا مات ولدها، لكنها ولدت ومات مباشرة. يعني دعنا الآن نبحث قضية من ناحية أخرى، رجل أنجبت ولدا والولد مات، الحديث نهى النبي أن يفرق بين المرأة فبقيت أمة، يعني الرجل عنده أمة والأمة أنجبت ولدا ومات الولد، تبقى أمة، تبقى أمة، لأن اللعنة في النهي عن التفريق. فإذا ولدت ومات فزالت العلة، زال النهي، تبقى أمة ولا تصبح أم ولد، ولا تصبح أم ولد. وهكذا ماريا، وهكذا ماريا. هل زواج المتعة يصح أن يقال عنه أنه زنا وقد كان مباحا فترة ثم حرم؟ طبعا نكاح المتعة شعار من؟ شعار الرافضة. تدرون لماذا يقولون بحل نكاح المتعة؟ لأنهم هتكوا عرض عائشة فسخر الله لهم الشياطين فهتكوا أعراضهم بسبب هتكهم لعرض عائشة وكلامهم في عرض عائشة المصونة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. فلأنهم يطعنون في عائشة سلط الله عليه من أبالسة، أبالسة الجن والإنس، فأفتوهم بحل المتعة. شو حل المتعة؟ في كتب الشيعة في كتاب الكافي الذي هو كالبخاري عندنا يقولون من لا متعة له لا دين له، اللي ما بزدي ملوش دين عندهم، من لا متعة له لا دين له. شو المتعة؟ المتعة يعني تلتقي مع امرأة تتفق معها على مبلغ مقابل ساعات أو أيام تتمتع بها، بغاء تتمتع متعة جنس مقابل مال. المتعة يقول الإمام الشافعي ما علمت شيئا أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا المتعة، والمتعة حرام وحرمته ثابتة ولله الحمد والمنة في صحيح البخاري. ثم لله الحمد والمنة ولله الحمد والمنة ولله الحمد والمنة أن متعة أن حرمة المتعة ثابتة في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب، في صحيح البخاري عن علي ليس عن غيره، عن علي قال حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة في خيبر، في خيبر حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، الحمر أنجلكم الله جمع حمار، النبي حرم أكل الحمر الحمير الحمر الأهلية وحرم أيضا نكاح المتعة. فنكاح المتعة حرام، ولذا الذي يتزوج بنية الطلاق، شيخ الإسلام رحمه الله في بيان الدليل في بطلان التحليل قال هذا يلحق بالزنا، هذا يلحق بالزنا والله تعالى أعلم. ما حكم الاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي إن كنت تسأل عن الضمان الاجتماعي في بلادنا؟ إن كنت مضطرا فاشترك وإلا فلا أنصحك أبدا. رجل يهمل في شركة عند الدولة لإصلاح السيارات وأحيانا يعمل في شركة عند الدولة لإصلاح السيارات وأحيانا عندما يصلح السيارة العامل يقوم السائق بإعطائه مبلغ من المال دون طلب من العامل، وهناك سائقين آخرين يطلبون الاستعجال ويعطون العامل. الواجب عليك أن تعدل بين الناس وألا تتعجل، والذي يأخذ راتبا لا يجوز له أن يأخذ شيئا غير راتبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول. إذا كنت تعمل مقابل راتب في شركة ماء، شركة كهرباء، شركة هاتف، أي شركة من الشركات، فإن قدمت خدمة للناس النبي حسم الأمر، قال هدايا العمال غلول، يا من تأخذ راتب اكتفي براتبك ولا تأخذ شيئا، إن هديت فهذا غلول، هذا حرام لا يجوز. هل التأمين على الحياة لا يجوز؟ لأن النفس تطمئن في هذا، مثل يقول المرء إذا كبرت أجد مصدر رزق أرجو التفصيل لتطمئن النفس، فأنا في وسوسة. على المعاش، على المعاش من أين؟ تأمين على المعاش، تأمين على المعاش، تأمين على المعاش. إيش عن تأمين المعاش؟ هو تأمين الحياة. وش تأمين المعاش؟ مقصود في الضمان، الضمان الاجتماعي. طيب مثل الضمان الاجتماعي قلت لكم أكثر من مرة أن هنالك فرق بين الفقيه والمفتي. المفتي ينبغي أن يعرف أعراف الناس، وهذا الجهاز الذي بين أيدينا تأتينا أسئلة من دول كلها ولا نحسن معرفة الحياة بالتفصيل. يعني لما كنت في هولندا كانوا يسألون الإخوة عن التأمين على الحياة، فكنت أقول بالمنع على المعتاد. فواحد من الإخوة همس في أذني فقال إذا لم يؤمن الإنسان على حياته فإن مات يحرق. قلت والله ما أدري شو يوديكم تلك الديار، حرق الدنيا وحرق الآخرة، بدك واحد يلا بعد خليك في بلدك، قرية في ترعة من ترع مصر، تعيش من أرضك وتعيش حياة هنيئة وطيبة، معافى في بدنك، معافى في دينك، معافى في أخلاقك، بين أهلك وأحبائك، شدك في هذه الديار في هذه البلاد، شيء عجيب. فالشيء مترتب يعني الآن تأمين على المعاش، إيش تأمين على المعاش؟ العبارة مصرية الظاهر، العبارة من إخواننا في مصر. شو التأمين على المعاش؟ إذا كان تأمين على المعاش مراد تعطى راتب دائم في الحياة مقابل عمل، فينظر اللي اقتطعوه لأخذوه من راتبك لك، والذي وضعوه لك، والذي شغلوه بالحلال لك، فإن شغل بالحلال والحرام فلك الحلال وعليك الحرام، وتترك الحرام، وأغلب الأشياء تكون فيها شبهة، فتتحرى الذي يؤخذ من راتبك لك والذي يعطى لك. إذا الدولة صرفت لك مقابل عمل معين لتعمل عندها 20 سنة تصرف لك راتب، لا حرج في ذلك، فهذا أمر حلال. أو تعمل عند جهة ما وتعطيك إن والله متى كبرت وعملت عندنا 20 سنة أو صار عمرك مدة كذا فإحنا نعطيك راتب حتى تموت، هذا راتب حلال ما في حرج. إذا كان العمل حلال فالشيء مترتب عليه حلال ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. إحنا دخلنا في أمس أول أمس الأربعاء دخلنا في شهر من أشهر الله الحرام وهو رجب. رجب قبل شعبان، يعني باقي رمضان رجب وشعبان. الله يقول إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. في التوبة. الأخ السائل يقول قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هل هذا في الأشهر الحرم ولا في الأشهر كلها؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم ظلمات يوم القيامة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. لكن إخواني فلا تظلموا فيهن أنفسكم هذا للتهييج، هذا للتهييج، هذا قيل يسمى عند العلماء اللغة للقيل بياني مش قيل تشريعي. يعني الأصل أن تتفقد حالك في أشهر الله الحرم وأن تحفظ نفسك، إياك أن تظلم بلسانك، تعتدي على خلق الله بزور المعتاد، إياك أن تظلم الناس بأموالهم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هذا قيد بياني. كقول الله عز وجل يقتلون النبيين بغير الحق، هل النبي يقتل بحق؟ لا، لكن هذا تهيج لبيان شرهم، ما أحد يقتل النبي بحق، لكن قال الله بغير الحق دلالة على شدة بشاعة صنيعهم، صنيع يهود. فأنت في الأشهر الحرم ينبغي أن تتفقد نفسك فتكثر من الطاعات وتبتعد عن الظلم وعن السيئات. الأشهر الحرم معظمات عظمها الله جل في علاه، وهن 4: 1 فرد وثلاثة سرد. والفرد هو رجب، الفرد هو رجب، ورجب كانت تعظمه مضر، وكانت مضر تعظم رجب كما يعظم الإسلام رمضان، فكانت قبيلة مضر تصوم رجب كله، فكان عمر يضرب أيدي الرجبيين، فرجب لا يصوم كله إلا على شريعة قبيلة مضر، على شريعة قبيلة لا على شريعة الشرع. ولليوم في ناس يعظمون رجب كأنهم من بقايا مضر، كأن بعض القبائل اليوم مضر كأنها بيننا. بعض الناس أدركت جدتي رحمها الله إذا دخل رجب تصوم رجب ولا تفطر إلا بعد يعني رمضان، تفطر في شوال، تصوم رجب وشعبان ورمضان، وفي أواخر حياتها يعني علمنا الله ذكرناها رحمه الله جل في علاه. فبعض الناس يعني يصوم رجب كاملا وهذا ليس من الشرع، لكن لو تقصدت أن تكثر من الطاعة فتصوم في رجب لا حرج دون أن تحدد أجرا معينا لرجب. بعض الناس يصلي الصلاة الرجبية، صلاة الرجبية صلاة 10 ركعات، في كل ركعة تقرأ قل هو الله أحد 100 مرة، بسموه صلاة الفية. كذب فيها رجل نابلسي، أول وضع صلاة الرجبية رجل نابلسي من نابلس. يقول الإمام أبو شام المقدسي التقيته في بيت المقدس، قال التقيت برجل من نابلس في بيت المقدس وقال أنا الذي كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الألفية، قال فاستتابني فتوبته. للآن في الزوايا والتكايا للآن بيصلوا الصلاة الرجبية، للآن في ناس الآن في رجب بيصلي صلاة الرجبية. وعن الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا كذبت وضعت هذا الحديث. فأشهر الله الحرم جاء الشرع ب ألا تظلم نفسك فيها، نفسك تظلم نفسك فيها بأن تفعل الحرام، تظلم نفسك فيها بأن تترك الواجبات، هذا ظلم نفسك فيها. ما حكم الزوجة التي لا تصلي بسبب الحياء من الغسل أمام أهل البيت إذا كانت زوجتك هذا عذرها؟ أولا هذا قلة فهم قلة دين، فليس من الحياء المرأة أن تزوجت فزوجها يطعمها ويطعمها لا تغتسل، شو المشكلة فيها؟ وإذا كان الأمر كذلك فالأصل فيك أن تهيئ لها مكانا يعني يبعد هذا الحياء، هذا ليس حياء، الحياء لا يأتي إلا بالخير. حياء يترك الصلاة هذا خجل مذموم، الخجل الضعف في النفس يترتب عليه ضياع حق أو ترك واجب. الحياء انكسار النفس من استشعارك بكثرة الفضل والنعمة وقلة فعلك مقابل هذه النعمة، هذا الحياء. الحياء تستشعر ماذا أعطاك الله من نعم مادية أو معنوية وتنظر أنت ماذا قابلت هذه النعم فترى أن النعم أعظم مما أعطاك، فيكون عندك حياء من الله، دائما تستشعر أن فضل الله عليك عظيم وكبير، هذا الحياء. الخجل أن تضيع حقا بسبب ضعف النفس. فكثير من الناس لا يفرقون بين الخجل وبين الحياء. المرأة لما ما تغتسل هذا حياء ولا خجل؟ هذا خجل، الخجل مذموم، الحياء محمود، الحياء محمود. الحياء تضعف نفسك مقابل استشعارك بعظم النعم وقلة وجود المقابل لهذه النعم، هذا هو الحياء. هل الذي يعجز عن الغسل من الجنابة بسبب الكسل أو الحياء ويذهب العمل على جنابة يصلي الصلوات الخمس بالتيمم؟ لا، كلامك بالحياء غلط، والواجب عليك أن تغتسل وهذا ليس عذرا، الواجب عليك أن تغتسل. وما أحد يلام في غسله، ما أحد يلام في أنه يغتسل، ما أحد يقول لأحد، هذا خجل ووهم. فالواجب على الإنسان أن يغتسل. ما حكم تتبع المساجد من أجل الصوت الحسن؟ يقال في مثل هذا التتبع ليس من محمود، بل ورد في أحاديث شيخنا ذكر بعضها في صحيح الجامع، وأخبرني بعض طلبة العلم أنه تتبع أحاديث التتبع في المساجد فوجدها معلولة. شخص كان يبيع العطور لم أره، رجعت إلى الخلف أسقط له الطاولة التي عليها العطور فانكسر معظمها، هل له الحق أن أخسر له ثمنها؟ نعم، أن تغرم جميع ما كسرت، هذا ضمان. فإذا أنت كسرت فأنت تغرم، والغرامة تكون أولا بالمثل، فإن تعذر المثل فيكون بالقيمة. كان أضياف عند النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة عند أحمد وأبي داود في المسند، وطلب النبي طعام لم تجد عائشة، وكانت نوبة عائشة لم تجد طعاما، فسمعت أم سلمة فأرسلت صحفة وعفت الطعام أعطتها لعائشة حتى تعطيها للأضياف. فلما أخذتها عائشة غارت حرمتها في الأرض فانكسرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا خلق صاحب الزوجتين، من أراد يكون مصاب زوجتين ينبغي يتعلم من هذه الحادثة. النبي صلى الله عليه وسلم لملم الطعام في الصحفة وضم الصحفة لبعضها ودخل على الأضياف وقدم لهم الطعام وقال لأضيافه: غارت أمكم، غارت أمكم، غارت أمكم. ثم الشاهد من إرادة القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ صحفة عائشة السليمة وأرسلها لأم سلمة وأبقى الصحفة المكسورة عن مين؟ عند عائشة. طبعا هذا حديث له فوائد كثيرة، إنه أثاث البيت لمين؟ رجل للزوج، زوج للزوجة، منه قصص يعني الحديث لما يرتبون عليه كلاما كثيرا. لكن الشاهد إنه من أتلف لشيء شيئا ما الواجب عليه؟ أن يضمنه، ليس ثمنه، مثله، مثله. فإذا عدم المثل جاءت القيمة. ففي مثل قارورة التي كسرتها أنت لا تأثم، مش واخذ بالك، أنت ما تأثم، مش خاصب، لو تقصدت أثمت، أنت مش يعني ما تقصدت فلا تأثم، لكنك تضمن. مثل ولدك صغير غير مكلف مسك قطعة حديد ولا وأي شيء ضرب زجاج سيارة جارك كسر، وردك غير آثم، بس تضمن، تضمن ثمن الزجاج. وهكذا هل الخوف من الناس الكر منكر يؤتم صاحبه؟ نعم، لكن لو غلب على ظنك بقرائن الأهوال أن هذا الرجل لا يمتثل فتركت الأمر لعلمك بأنه لا ينفع لا ينجح. فجماهير أهل العلم يقولون إن غلب على ظنك فإن الأمر بالمعروف ينزل من درجة الوجوب إلى درجة السنية. هذا قول جماهير أهل العلم عدا محمد بن حسن الشيباني فيرى الوجوب، وهذا الذي أراه، والله تعالى أعلم. كيف نعامل الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم وعفت عنهم الدولة؟ هل نجالسهم؟ لأن هناك لهم جيران وأقارب وأمام. دائما إخواني الغالي نستصلحه ولا نستحصده. الغلاء والبعيدون يجلس معهم أصحاب منهج الصحيح الذين يؤثرون فيهم ولا يتأثرون بهم، فمن تأثر بهؤلاء لا نجلسه معهم، لا نجلسه معهم، ومن أثر فيهم فهذا مأجور. هؤلاء الشباب الغلاة كان سؤال من الجزائر، صحيح؟ سؤال الإرهابيين من الجزائر، أي الجزائر. أسأل الله أن يعافي جميع بلاد المسلمين مما وقع في الجزائر. اللي وقع في الجزائر والله يا إخوة شيء من أعجب ما يمكن، من أعجب ما وقع في التاريخ. الجزائر خرج للجبال 40,000 شاب وشابة ينادون الدولة ويحاربون الدولة ومعهم السلاح. اتصل بي شاب أنا لا أعرفه، قال لي أنا رقم 3 في تنظيم هؤلاء الإرهابيين في الجبال، قال أنا قائد رقم 3. قال بعد نقاشات تبت إلى الله من هذا الفكر، قال والذي نفسي بيده أن حاجة الجزائر لمنهج الشيخ الألباني، الشيخ الألباني أهم من كل شيء في الجزائر. عملوا مكالمة مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في حياته، رجع أكثر من 5,000. عملوا مكالمة مع تلاميذ الشيخ على الهاتف، رجع أيضا قرابة 5,000. تخيل مجرد مكالمة، مجرد محاضرة، 5,000 شخص يرجعون. وكل فترة من فضل الله تعالى يرجع أناس من هؤلاء الغلاة الذين يكفرون آباءهم ويحملون السلاح. يقول لي هذا القائد، يقول لما كنا في الجبال انقسمنا قسمين وأصبح كل قسم يكفر الآخر. قال كنت أرى أن بعض جندنا، بعض جندنا يذهبون للفريق الآخر فيسلبون النساء، والشيخ جالس في المغارة قائد، فتدخل عليه النساء فيتمتع بهن سبايا. يعني هؤلاء يسلبون هؤلاء، لا يسلبون هؤلاء. وهذه الفوضى التي كانت في الدماء والأموال والفروج كلها للأسف تمارس باسم شرط وباسم الدين، وإلى الله المشتكى. وعلى الدين والحياة والعقول والعفة السلام لله المشرك. هذا كله ثمر من ثمار غياب العلماء الكبار. فإذا وجد العلماء الكبار في الأمة فهم والله أحسن من أي جهاز أمان، هم صمام الأمان الحقيقي للأمة، العلماء الكبار الذين يقررون ما يحب الله ويرضى. فهؤلاء يرجعون، طب لما نرجع نجلس معهم إذا كان هذا الراجع صاحب شبهة يؤثر فيك، لا ولا ما نجلس معهم. إذا رجعوا ما بقي صاحب شبهة، والله بحاجة لحنانك وبحاجة أن تشجعه وأن تشكره على رجوعه وأن تقول الحمد لله الذي عفاك من هذه الآفة والذي عفاك من هذا المرض. وأما إذا بقي صاحب شبهة يؤثر في الناس فلا يجلس معه إلا الأصحاء أصحاب الفهم السليم من طلبة العلم. الإرهاب لا يقاوم بالقوة، من الخطأ أن نقاوم أهل التكفير بالسجون والقوة، قوة السلاح. أصحاب الفكر الأعوج يقابلون ويقاومون بفكر صحيح بحجة وبرهان، فالفكر الأعوج يتقاوم بفكر صحيح، أما القوة تزيده عنادا وتزيده تمسكا بباطله.